الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنحمد الله رب العالمين الذي هيأ لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا المركز الشامخ وفي هذه الدار المباركة القائم عليها أخونا الشيخ المفضال الموفق فيما نحسبه والله حسيبه أبو بلال وفقه الله. أحبة الإيمان، إن اللقاء بكم واللقاء بهذه الوجوه التي استنارت بإذن الله بنور الإسلام وبنور السنة وبنور العلم، هذا يعتبر من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ألا وما أنتم، ألا وإن ما أنتم عليه من الاجتماع في هذا المركز المبارك هذا يعتبر من فضل الله جل وعلا. وطالب العلم حين أن يتأمل فضل الله جل وعلا عليه أن هيأه الله جل وعلا لهذه العبادة العظيمة، عبادة العلم والتفقه في دين الله رب العالمين، والله أقسم قسما لا أحنث بعده أبدا، إن من وفق في هذا الزمان إلى هذه العبادة فهو من خيرة عباد الله، وهو من أفاضل الناس، واصطفاه الله جل وعلا وأكرمه لهذه العبادة العظيمة. الناس في هذا الزمان من فتنة إلى أخرى، ومن مصيبة إلى أخرى، ومن نكبة إلى أخرى، قلما أن تجد في هذا الزمان من يهتم بهذه العبادة العظيمة. تهيأت الدنيا لمن تهيأت فطاردوها، ولربما تركوا العلم الشرعي عياذا بالله رب العالمين. وكم فتن من فتن، وسقط من سقط، وضيع من ضيع العلم، إلا من رحم الله رب العالمين. وهذا الزمان استأنس الإنسان به جدا حين أن يجد من ينهل من الميراث النبوي، ومن يهتم بهذا العلم، ومن يسلك طريق السلف الصالح، فهذا يعتبر من فضل الله جل وعلا عليه. والله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة العظيمة قائلا: وقل رب زدني علما. فإذا كان الأنبياء مأمورون، فإذا كان الأنبياء مأمورين بالازدياد من العلم، فغيرهم من البشر من باب أولى. والله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فمن كان حافظا لكتاب الله ولو كان فقيرا لا يستوي أبدا مع من كان لا يحفظ كتاب الله رب العالمين، ولو كان تاجرا، من كان حافظا شيئا من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولو كان وضيع النسب، لا يستوي أبدا مع من ترك السنة النبوية وترك حفظها ولو كان رفيع النسب، كيف يكون له ذلك؟ والله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله جل وعلا رفع أهل هذه المجالس رفعة عظيمة قائلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع الله جل وعلا أهل هذه المجالس رفعتين، رفعة عامة ورفعة خاصة. أما الرفعة العامة فهي في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم. ولا يشك المسلم أن طالب العلم يعتبر من ذروة المؤمنين ومن أفاضل المؤمنين. ثم خص الله جل وعلا أهل هذه المجالس برفعة أخرى تبين فضلهم قائلا: والذين أوتوا العلم درجات. هل تصورت أيها المسلم أن الله جل وعلا يرفع أهل هذه المجالس، ويرفع الله جل وعلا العلماء وطلاب العلم درجات في دار السلام؟ أما تحب أيها المسلم أن يرفعك الله جل وعلا درجات في دار السلام؟ كلما حفظت آية رفعك الله جل وعلا بها في دار السلام، وكلما حفظت حديثا رفعك الله جل وعلا بها في دار السلام، وكلما أتقنت مسألة علمية رفعك الله جل وعلا بها في دار السلام، إن صنعت ذلك ابتغاء وجه الله. أهل هذه المجالس هم الذين سلكوا طريقا يوصلهم بإذن الله إلى دار السلام. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله جل وعلا له به طريقا إلى الجنة. فكما أن الجهاد يسوق الصادقين إلى الجنان، فالعلم بإذن الله يسوق الصادقين إلى الجنان، فهو يعتبر طريقا قريبا من دار السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله جل وعلا له به طريقا إلى الجنة. فطالب العلم يعتبر من أفاضل الناس الذين سلكوا طريقا بإذن الله جل وعلا يصل بهم إلى دار السلام. بل إن كثيرا من العلماء فضل أهل هذه المجالس على الذين في الثغور وعلى الذين في ساحات القتال. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر تفصيلا جميلا قائلا: قال: ومن كان ضعيفا في حفظه، ضعيفا في ذاكرته، قويا في جسده مقداما، فهذا الجهاد في حقه أفضل إذا كان الجهاد قائما. ومن كان قويا في حفظه، ذكيا، حافظا، فاهما، فطنا، ضعيفا في جسده، فالعلم في حقه أفضل. ثم قال: وإذا استوى الأمران كان العلم أفضل. ماذا ينتظر طالب العلم إذا كان إذا كان أفاضل العلماء يفضلون أهل هذه المجالس على أهل الثغور، إذن هذا يجعل طالب العلم يستمر في طلبه ويستمر في تحصيل العلم. والله أحبة الإيمان، إن الناس يثقون بطلاب العلم، لربما طالب علم يحرك أمة بإذن الله، ولو كان في وقت لقاء الجيشين. إن الناس يفتقرون إلى من يعلم كتاب الله جل وعلا ومن يعلم تفسيره وتأويله، إن الناس يفتقرون إلى من يعلم حديث الرسول الكريم ومن يعلم فقه حديث الرسول الكريم، إن الناس يفتقرون إلى من يعلم أقوال العلماء، إن الناس يفتقرون إلى من يعلم أحوال السلف في هذا الزمان. وهذا مما يجعل الطالب يستمر في طلبه، وهذا مما يجعل الطالب يستمر في تحصيل العلم ويحمل نفسه على أن يكون إماما للمتقين وقدوة للعاملين وضياء للسالكين، إذا كان يأمل أن يكون مع زمرة العلماء الربانيين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله جل وعلا وما والاه، وعالما أو متعلما. لك أيها المسلم أن تتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، المال ملعون، نعم، الذهب في الدنيا ملعون، نعم، الفضة، نعم، كنوز الدنيا ملعونة، كل ما في الدنيا من زخرفها ومتاعها يعتبر ملعونا. ذكر الله جل وعلا مستثنى، أحاديث الرسول مستثنى، طاعة الله جل وعلا مستثنى. لك أن تتأمل أيها المسلم في حياة كثير من الناس في هذا الزمان، التفتوا إلى الدنيا وضيعوا العلم عياذا بالله رب العالمين، مع أن الدنيا قد لعنت على لسان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن تجد كثيرا من الأمة الإسلامية الذين أخذوا الذين ركنوا إلى الدنيا وتنافسوا من أجلها، وتركوا قول الله جل وعلا من أجلها، وتركوا قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من أجلها، وتركوا قول العلماء من أجلها، وتركوا كتب العلماء من أجلها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. أحبة الإيمان، إن طالب العلم حين أن يتأمل افتقار الناس للعلماء وقلة العلماء وقلة المحققين والمؤلفين، هذا يحمل الطالب على أن يحمل نفسه على أن يستمر في تحصيل العلم، وعلى أن يجتهد في تحصيل العلم حتى ينفع الله جل وعلا به، حتى ينفع الله جل وعلا به الإسلام والمسلمين. إن الرعيل الأول تنافسوا في العلم وتحصيله ورحلوا من بلد إلى أخرى لأجل العلم، مع أن البلدة الواحدة أنذاك لربما تحمل فيها أكثر من 1000 عالم، ومع ذلك يخرج المحدث والعالم من بلد إلى أخرى لأجل حديث واحد. كيف ونحن في زمن قل فيه العلماء؟ لك أن تنظر يمنة ويسرى، يمنة ويسرى في العالم كله، ولك أن تلتفت يمينا وشمالا في العالم كله، أين العلماء؟ لا يعدون إلا بالأصابع، سبحان الله. ومع هذا لا يحمل الإنسان نفسه على أن يكون إماما للمتقين. كانت بغداد لربما تحمل فيها أكثر من 1000 عالم، من 1000 عالم من العلماء. سل بغداد وترابها الآن، أين العلماء؟ صار الآن فيها عياذا بالله رب العالمين من يجهل كتاب الله رب العالمين، ومن لا يفهم كتاب الله رب العالمين، وإن وجد فهو نادر جدا. سل دمشق، اقرأ تاريخ دمشق، كم حملت دمشق من العلماء ومن الفقهاء ومن المحدثين ومن العابدين ومن اللغويين. سل دمشق وترابها، أين العلماء؟ لا تجد إلا نادرا، ومع ذلك تجد زهدا في طلب العلم. وطالب العلم حين أن يتعرف على شيء من هذه الأمور يحمل نفسه على أن يهتم بالعلم وتحصيله. لعل الله جل وعلا أيها المستمع في هذا المقام، إن صدقت مع الله جل وعلا في طلبك، وإن كنت صادقا مع الله جل وعلا مخلصا له، أن ينفع بك الأمة كلها. لا تحقر نفسك، على الله جل وعلا أن يهيئك لأمر عظيم. والإنسان حين أن يعلم أن الله جل وعلا خلقه في الدنيا لأجل عبادته، حين أن يتأمل قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه لا سبيل له إلى أن يعبد الله على الوجه المطلوب إلا بطريق الكتاب والسنة، وليس سالكا طريق الكتاب والسنة إلا بمثل هذه المجالس. وإذا علم الإنسان أن الله جل وعلا أوجده في الدنيا لا لأجل أن يعمرها بالبنيان، وإنما أوجده الله جل وعلا في الدنيا لأجل أن يعمر آخرته، ولأجل أن يعبد ربه جل وعلا، وقد تكفل الله جل وعلا برزقه. أحبة الإيمان، لنا أن نتأمل ذلك الطالب حين أن يقال له في عرصات يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. لك أن تتأمل يا طالب العلم، والناس واقفون بين يدي رب العالمين جل وعلا، ووقفت الخلائق كلها بين يدي ربها سبحانه وتعالى، ووقف الملوك بين يديه سبحانه، ووقف الأمراء بين يديه سبحانه. حين أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده، منهم أهل هذه المجالس الذين حفظوا كتاب الله جل وعلا. أتظن أن حفظك لكتاب الله جل وعلا إن كنت صادقا وأن سهرك لليالي يذهب عبثا، كلا والله، إن الصادق في حفظه لكتاب الله يقال له في عرصات يوم القيامة: اقرأ اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فما أجمل هذا وما أحسن هذا حين أن يكرم الله جل وعلا أهل هذه المجالس. لك أن تتأمل أيها المسلم أنك إن صدقت الله جل وعلا في طلبك للعلم بعثك الله جل وعلا بإذن الله مع زمرة العلماء. ألست مشتاقا أن تلقى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في دار السلام، وأنت تتنقل في مثل هذه المجالس من كتاب إلى آخر، ومن حديث إلى آخر، ومن آية إلى أخرى، ومن مسألة إلى أخرى، تمشي على طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب في يوم القيامة. ألست مشتاقا أن تلقى أبا بكر رضي الله عنه في دار السلام؟ ألست مشتاقا أن تلقى عمر عليه رضوان الله في دار السلام، الذين لزموا النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، واستمروا على ذلك إلى أن ماتوا. ألست مشتاقا أن تلقى ابن عباس بإذن الله جل وعلا في دار السلام؟ أنت تحفظ عن عبد الله ابن عباس عدة أحاديث، ألا تفكر أن تلقى هذا الصحابي عليه رضوان الله في دار السلام؟ أنت تسمع عن عبد الرحمن ابن عوف عليه رضوان الله المبشر بدار السلام؟ ألست مشتاقا أن تلقى هذا الصحابي عليه رضوان الله في دار السلام؟ أنت تسمع عن سعيد ابن المسيب عليه رضوان الله؟ ألست مشتاقا بإذن الله أن تلقى هؤلاء في دار السلام؟ ألست مشتاقا أن تلقى أحمد والشافعية وسفيان في دار السلام؟ ونحن لسنا نجزم لهم بالجنة، ولكن نرجو لهم أن يكونوا من أهل دار السلام. ولهذا طالب العلم حين أن يتأمل في عاقبة العلم وفي مثوى العلماء وطلاب العلم في دار السلام، حينئذ يقطع بإذن الله جل وعلا طالب العلم شوطا كبيرا جدا حتى يصل إلى مراده ويتجاوز العقبات والعراقيل التي تلقى أمامه. ليس كل من حضر مثل هذه المجالس يكون إماما للمتقين، ليس كل من قعد مثل هذه المجالس استمر على طلب العلم، إنما ذلك لمن صدق مع الله جل وعلا ولمن أخلص النية لله رب العالمين. كم حملت دماج، ولك أن تتصور وأنت في تلك الدار قبل 10 سنين تنظر يمينا ويسارا وترى فلانا وفلانا أين ذهبوا. ليس كل من أشير له بالبنان دخل دار السلام، إلا من كان مع الله جل وعلا صادقا. فما أحوج طالب العلم إلى أن يستمر في طلب العلم، وأن يصدق مع الله رب العالمين، وأن يكون صاحب همة عالية في تحصيل العلم، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إن شرح صدره للعلم وتحصيله أن الله جل وعلا قد أراد به خيرا، وبقدر كدك تصل بإذن الله جل وعلا إلى مرادك، وبقدر سهرك للعلم وتحصيله تصل بإذن الله جل وعلا إلى مرادك، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي، تروم المجد ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. طالب العلم إذا كان يأمل أن يكون عالما من علماء المسلمين فعليه أن يجتهد في التحصيل، وأن يصدق مع الله سبحانه وتعالى. في آخر المطاف أنصح نفسي وإياكم بالجد والاجتهاد والاستمرار وعدم الانصراف عن مثل هذه الأماكن، إن الدنيا تعج بالفتن والقيل والقال، فالذي هيأه الله لمثل هذا المكان فليحمد الله رب العالمين، وليعض على هذه النعمة العظيمة أن الله جل وعلا أكرمه ورفع قدره وهيأه الله لمثل هذا المكان المبارك، يتلقى الآيات والأحاديث على فهم سلف الأمة على أيدي علماء ومشايخ وأهل شأن. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله أن يحفظ هذه الدار، وأن يحفظ القائمين عليها، وأن يجنب هذه الدار الشر، والحمد لله.